والله الإنسان إذا فعل المعصية فهل يقول هذا قدر الله؟ يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد فعله لا قبل فعله. فالإنسان إذا فعل الذنب وانقضى هذا الذنب له أن يقول قدر الله ما شاء فعل، يعني كتب علي هذا وفعلته، ويقول هذا على سبيل الندم لا على سبيل التبجح بهذا وأنه عادي والأمر كتب علي وش أسوي وما عندي عذر وكذا، لا يقول على سبيل الندم. طيب يقول قدر الله، كما احتج آدم على موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أرأيت هذا الفعل كتب الله علي وجدته مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم، فسكت موسى عليه الصلاة والسلام. فالإنسان له أن يحتج بالقدر على ما مضى من الذنوب، لكن ليس له أن يحتج بالقدر على ما سيقع من الذنوب. يقول قدر الله علي أني أزني ثم يذهب ويزني والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من العبث واللعب والعياذ بالله. فالقضن للإنسان أن يحتج بالقدر على ما مضى، وليس له أن يحتج بالقدر على ما سيأتي. طيب.